الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في كرسي ولا في مفيش خلاص؟ لو مفيش خلاص مش مشكلة. كل إبعاد الله، كل إبعاد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليش؟ ما وصلت ده مش متفق، مش تفهم بس عم ما هو عشان يصل مع بعضنا. الوعيد اليوم يعني نحتفي ونحتفل معكم بافتتاح المسجد، مسجد المنطقة، وجزاه الله خيرا الباشمهندس رمضان عبد الحكيم مدير مصلحة الإصلاح الزراعي دعاني لهذا الأمر وزود على الدعوة انه كمان اكرمني وفطرني انا وابني، يعني حاجة كويسة، يعني خير وبركة يعني. فاحنا الحمد لله ربنا يكرمكم ويبارك فيكم ونهنئكم لان مسجد يفتتح ويبنى، ده خير وبركة على المنطقة وعلى المصلين. لماذا؟ لان كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ان بيوتي في الارض المساجد. انتوا هنا بقى في بيت مين؟ بيت ربنا. يا سلام، احنا كده شوية الناس الضعاف دول في بيت الله. الله كويس، وجايين ليه؟ بنعمر بيوت الله. انما يعمر مساجد الله. انا خليها من غير بتاع الكفايه ده وخلاص. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. نعمة كبيرة جدا. احنا الان بنعمر هذا البيت. طب واحنا بنزور مين؟ وعمارها زواره. بنزور مين؟ ربنا. الله بايده. ايه النعمة دي اللي احنا فيها دي؟ والله دي نعمة لا تعدلها نعمة. وعمارها زواري. طيب اللي بيزور بقى كريم يطلع بفايدة ولا ما يطلعش بفايدة؟ وحق على المزور ان يكرم زائره. ان شاء الله احنا كلنا كده ربنا هيكرمنا. ربنا هيكرمنا كرم ما بعده كرم ان شاء الله. نشارك في افتتاح المسجد بدعوة كريمة من رمضان جزاه الله خيرا، ووجوه الطيبة دي كلها حضرت لافتتاح المسجد والصلاة في هذا المكان. نعمة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعليكم هذه النعمة. ده امر يا عم. والله انا بتكلم ونجاح كويس. لا حتى خلوها نقعد نتفاجئ كده. ما دام الواحد استريح وخد راحته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا مش ممكن امسكها، انا فشل. إن بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زواري وحق على المزور أن يكرم زائره. فنحن الآن يعني نتطلع لأن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا جميعا من هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ما فيش نعمة أفضل من نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والمساجد لها دور راقي، يعني الامر العظيم، بارك الله فيك، الامر عظيم، الامر مهم وعالي وكريم. ان الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما ذهب مهاجرا الى المدينه المنوره وضع اساس من الاسس اللي هو بناء المسجد. اسس ليه؟ يبنى عليها المجتمع، يبنى عليها المجتمع. اذا لابد من المجتمع يعمر ببناء المساجد. في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام كان مسجد بسيط جدا، بسيط، كان شيكارت زي ده كده، لكن كان فيه قمم العالم كله، قمم العالم كله من أولهم إلى آخرهم، لا يوجد واحد من أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا ويعتبر قمة. لو نذكر لكم يعني لو نتكلم عن أبي بكر الصديق، لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. على إيه ده؟ أبو بكر الصديق لوحده إيمانه يرجح؟ طب نشوفه كده لما الإيمان ده اللي بيرجح ده. أبو بكر يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. يعني ما اعتمدش على إنه هو من العشر المبشرين بالجنة، ما اعتمدش على إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه، قال له إن إيمانك يرجح إيمان الأمة كلها وإيه، وخدها بقى خلاص، خدها يعني يعتبر إيه شهادة يبقى يسكت. لا، وإنما يا سلام لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسجد بسيط وكان مسجوب كده من زي السجود بتاعتنا دي، كان مسجوب بايه بالجريد، ولما كان ينزل المطر الشتاء يغرد الارض والارض تراب والتراب يبقى طين. في يوم من الايام بقى ايه يوم الصحابه رضوان الله عليهم في يوم مطير، وبعدين رايحين على المسجد والمسجد مليان ميه، فكل واحد وقف في الطريق شاف كوم تراب كده وراح نفشه، نبش الكوم التراب من فوق عشان يضيع الطين اللي عليه، وراح واخد في ثوبه مجموعة من التراب وراح فرش عليه فرشة عشان يصلي عليها في مسجد مين؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الصحابة عمل الحكاية دي بعد ما صلى النبي عليه الصلاه والسلام. شوفوا الصلاة ازاي، بعد ما صلى النبي عليه الصلاه والسلام وهو كان من هديه صلوات الله عليه وسلم، اذا انتهى من الصلاه استقبل الناس بوجهه بهدي النبي عليه الصلاه والسلام طريقته، بص كده فوصل لك الصحابه كلهم الله، كل واحد فريش له ايه؟ فريش له مصليه. ماذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم ما اجمل هذا البساط. الله الله، بساط بساط من التراب ويصلوا عليه الصحابة. الصحابة ايه؟ عمر بن الخطاب كان مجرد ذكر اسمي فقط، ذكر اسم عمر اول ما يسمع كسرى ملك الفرس في بلاطه في مكانه يسمع ذكر عمر كان يرفعه، ذكر اسم عمر بس. عمر كان يصلي على التراب ويجيب كده ثوبه كده هو يملاه ويفرشه، والرسول صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرهم ويقول لهم ايه؟ ما اجمل هذا البساط. احنا بقى ايه؟ احنا في نعمه ولا مش في نعمه؟ نحمد ربنا عليها ولا لا؟ والله نحمد ربنا على النعمه دي، بس عايزه بقى عشان نحمد ربنا على النعمه لازم نزيد من الاقبال على الله، نزيد من الاقبال. ما هو دليل على ان انا بشكر ربنا ايه؟ نكون مقبل عليه، مقبل على الله عز وجل. هذا امر. امر اخر، كان المسجد بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش فيه نور، وكانوا بيجوا كل يوم في صلاه العشاء وفي صلاه الفجر يخبطوا ببعض هم داخلين، هم مش عارفين الموضوع ده، ضايع المسجد بس عارف طريق المسجد وباب المسجد، ويدخل من الصحابه اللي ماشي في القمه يخبط ده، ويمكن ايه يمشي بالراحه عشان ايه ما يخبطش في الثاني، ويمكن يكون واحد بيصلي بيتهجد ولا بيصلي يوم يحاول ان هو ايه يتحسس. فجه واحد من الصحابه عمل شيء بسيط جدا احنا بنعمله في الايه في بلادنا في الريف. كان هو اسمه تميم الداري، الصحابي ده اسمه تميم الداري، راح الشام وهو بيتاجر شافهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا لمبه المسرجه، عارفينها اللمبه المسرجه ولا مش عارفين ايه؟ ولا انتوا ما انتوش جد يعني والله تعرفوها اللمبه معموله من ايه؟ معموله يجيب لك بتاع كده من الزيت ويحط فيها ايه فتيله ويروح حاطط فيها شريط ونولعها. دي كنت انا عرفت، انا على زمني عرفت المسرجه، مش عارف انتوا بتعملوا بتسموها ايه بقى. المهم ربنا سبحانه وتعالى راح جاي هو عمل الحكايه ديت وايه وحط ايه لمبه كده في وسط مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. داخل النبي عليه الصلاه والسلام وجد ان ايه النور المسجد منور شويه، منور بحاجه بسيطه، ما جابش لمبات ولا عمل اي حاجه خالص، ده هو ايه مسرجه كده وزي ما انتوا عارفين فتيله وحط فيها زيت ونور. دخل النبي عليه الصلاه والسلام وجد النور، ماذا قال؟ شوفوا بقى الحته الحلوه ديت عشان انتوا كلكم تحافظوا على المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: نور الله قلب من نور مسجدنا هذا. دعوة ديني، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام يا سلام دعوة مقبولة. شوف، نور الله قلب من نور مسجدنا هذا، عمل شيء بسيط نال به دعوة من أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أبي المسجد دعينا عشان نفتتح المسجد ده، عشان نكلمكم في قيمة المساجد ومكانة المساجد. في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتمع صحابته ويسألونه عن كل شيء، بس يسألوه عن الشيء النافع. واحد من الصحابة رضوان الله عليهم اللي هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، اللي بيسموه ده متخصص في الايه، في السؤال عن الشر، عن الفتن، سؤال عن الفتن، خايف من الفتن، خايف، واحد خايف من الفتن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن، يقول لك ايه؟ صحيح البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عايز يعرف الشر عشان ما ايه، عشان يعمل نفسه احتياط من الشر. في حد في نوعية بالطريقة دي عالم، في نوعية، دول صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، دول بقى النوعيات اللي إذا أردنا أن نتكلم عنهم نشعر بأن جيل كان أعظم جيل عرفته البشرية، وأعلى جيل تحدثت عنه الإنسانية هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه. يعني كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. الخير اللي هو إيه؟ الإسلام طبعا، هو كلام واضح، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني حيجينا شر بعد الإسلام ده؟ قلت، قال: نعم. طيب، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، حيجي خير ثاني وفيه دخن. ما هو زي الخير الأولاني، الخير الأولاني كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيه القرآن بينزل، وكان فيه بتتربى الأمة كلها صغار وكبار، واضح الكلام ده؟ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام مات، لكن فضل ايه؟ فضل القرآن الكريم، المنهج. طيب، الناس بقى فقدت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم الداعي الأول، القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، القرآن مات، موجود القرآن، يقول له ايه؟ هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني موش خير خالص. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ عايز يشوف الحكاية، ما هو بيسأل عن الشر عشان يتلفاه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، اخذ لنفسي وقايه منه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ كلنا نعرف الخير ولا لا؟ كلنا نعرف الخير ونعرف الشر ونعرف الحلال ونعرف الحرام، بس فيه حاجه بتخلينا في وقت من الاوقات في غفله كده ننسى ونوقع في الايه؟ نوقع في بعض الاشياء اللي هناك دي. يبقى يجي الايه القرانيه اللي احنا قرناها في الصلاه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. نعمه من عند ربنا ولا مش نعمه دي؟ نعمه. طيب، بعد ما قال له ايه وفيه دخن، يقول له خير بس فيه دخن. قلت: وما دخنوا يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يهدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم وتنكر. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. واخدين بالكم بقى من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل برضو ماشي معاه، تعملت لنا يا رسول الله وعملت لنا أوصاف. يا رسول الله صفهم لنا. خلاص، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. دعاة على أبواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه في جهده بغير هدي النبي عليه الصلاه والسلام. اذا الامه دي بدون هدي الرسول عليه الصلاه والسلام امه ضاله وامه ضايعه. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المؤمنين المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. بس الجماعة كل واحد دلوقتي ما شاء الله يعني كل واحد يتكلم في الإسلام يا أخواننا والله حاجة غريبة جدا. المهندس يغير على ان واحد اقل منه يتكلم في المهنه بتاعته ويضايق. الطبيب لو جه الممرض يقول له ايه العمل بتاعه ده غلط يقول اسكت انت مش عارفك انت. لكن سبحان الله العظيم الكل يتكلم عن الاسلام وبدون حرج. ما عندناش مانع انه كل واحد يتكلم عن الاسلام. بس ايه قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه. بس تكون الايه ده انت عارفها عشان ما تجعلوش مشكلة. لان اللي يقول شيء بدون علم ويسبع واحد والتاني والتالت والرابع ده كله ايه يبقى شر. يبقى ايه يبقى زبايلنا النبي عليه الصلاة والسلام. قلت يا رسول الله فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المؤمنين المسلمين وامامهم. قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام. ده ابو حذيفة بقى قال فاعتزل تلك الفرق كلها. هتبقى فرق بقى دولة انا صح ودولة انا صح ودولة انا صح. والمشكلة انه الاسلام واحد. الاسلام واحد. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. القرآن هو امة واحدة. لكن توصل الى دي تكلم وده بتكلم وده بتكلم ونفخة توصل ايه بهذه الصورة. فقالوا ايه فان لم يكن لهم جماعة من الامام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض يعني تمسك بفرع شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. احنا الان الحمد لله يعني لسه عندنا في ناس يعني يعرفون كيف يوجهون الحديث للمسلمين ويعرفون كيف يكونون خائفين من ان يضلوا الناس. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال ان في اخر الزمان ستكون فتن وفي ناس هيتكلموا في الاسلام لكن هم ما عندهمش علم. يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا وانما يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق في الناس عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم فضلوا واضلوا فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. يبقى اذا العلم ما بيموتش بيموت العلماء يعني يموت العلم بقبض العلماء. فاذا وجدتم واحد يكلمكم عن العلم ويحدثكم عن الاسلام من خلال كلام الله ومن خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكونوا له عونا وانصتوا له وصوه. وان وجدت واحد يتكلم كده من بقصد ان هو ايه او يتكلم وخلاص يبقى ده لابد ان انت تحذره. ويا اخوانا لما واحد بيجي يديني ايه بيديني يعني عمله جنيه مثلا ببص في الجنيه اقول شوفه مقطوع ولا مش مقطوع في نمره منه رايحه ولا لا. لما يجي لي الدين لازم ابحث عنه. لما تيجي تستفتي واحد لابد ان انت تستفتي واحد يعلم بامور الدين. احنا حبينا نبين لكم بس ان المساجد دي مصدر اشعاع ومصدر خير ومصدر نعمه وعلينا جميعا ان نتعاون. شوفوا اللي عمل بس حاجه بسيطه نال دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا من المنظر اللي احنا شايفينه ده لايه لتاسيس المسجد وفرش المسجد والاشراف على المسجد اقول لاخونا المهندس اللي جنب بالاشراف ده نقول له بارك الله فيك. واعلم تماما اخي الكريم ان عندنا الاتراك لما راحوا يوسعوا في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره الاتراك اتراك المسلمين لا ينطقون العربيه لما راح يعمل الايه المئذنه بيعملها ايه؟ بيعملها بالناظره كده. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ تعرف يروح هناك يقول لهم ايه؟ انا اشتركت في نعت مئذنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام، ايه ده؟ يعني بيعتبرها دي شرف له، مش بياخد شهادة من كلية الهندسة ولا غيره، لا، ده بيقول لهم ده انا من الجماعة اللي راحوا اشتركوا في نحت المئذنة بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في التوسعة اللي حصل فيها، وكذلك في المسجد الحرام. فأقول لك انت الان يعني بدأت بدء كويس، فعليك انك انت ان شاء الله تكمله وتحسن فيه، لان ده هتبقى شهادة لك عند الله يوم القيامة. واقول للذين اشرفوا على بناء المسجد، من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطا، يعني بيت حمامة عش حمامة مسجد، ولو كمصحف قطا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. فنعمة من الله سبحانه وتعالى ان احنا نحرص على المساجد وعلى العناية بها، ودائما نحرص على ان يكون فيها علم نافع وكلمة طيبة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بما نسمع وما نعلم، وان يتم علينا وعليكم نعمة الاسلام، وان يجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاه، انه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا في الدعوة بتاعتكم يا باشمهندس رمضان واخونا وكل القائمين على المسجد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله نلقاكم في الجنة، كلنا هنبقى في الجنة ان شاء الله باذن الله. حسنا.